حصريا على موقع djkiro.com. لوحدي في المكان، نزلت دمعة عيني وذكريات زمان، فجأة جامت عليا تدق عالبيبان، تدق عالبيبان تاني. بتفتح في حكايات أنا كنت خلاص قافلها، وتوريني ناس بعيدة ومش طايلها، وقلبي يقول لي آه، قلبي يقول لي آه ياني. مشاعر فات اوانها ودافع تمنها، هفضل لي انت واني راجع ليه. فهميني بعد ايه بتزوريني، يا لحظة مش حاسبها، يا ذكرى مش حاببها، محيها شاطبها منعها عن لساني. تحس ان مفيش حاجة اتغيرت مع ان كل حاجة اتغيرت. في قارب الرجوع راجع لك اللي وحدي، وحابس الدموع علشان اليوم يعدي، وبضحك للحياة لكن بضحك على قدي. ماليش أحلام كتير، بحلم براحة بالي وأخف من التفكير، ومنظر الليالي ونار الانتظار، وحطت إيدي على خدي. جاية ليه من تاني، عايزة ايه احزاني، زيارة مش مكانها، مشاعر فات اوانها، ودافع تمنها، افضل لي امتى عاني. راجع ليه فاهميني بعد ايه بتزوريني، يا لحظة مش حاسبها، يا ذكرى مش حبيبها، محيها شاطبها منعها عن لساني، منعها عن لساني، منعها عن لساني. حصرياً على موقع djkiro.com.